الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين. رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك الله يزيدك من اي الناس يا رب الله يزيدك يا عظم على عظم يا كروان يا عظم على عظم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك الحمد لله رب العالمين رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين يا كنعبد الله أكبر الله أكبر